سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه اهدنا لما اختلف فيه من حق بذلك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال عن الكسل في العبادات أو الفتور أيضا كذلك، هذا نعم يرد على النفوس، يرد على الإنسان فترة وكسل، وكل إنسان معرض لهذا، وهذا من شأن الطبع البشري. فالإنسان يجد نفسه مرة مجتهدا في العبادة والتأدب بالأخلاق الحسنة إلى آخره وطلب العلم إلى آخره، ثم يدب بعد حين شيء من الفتور، فتضعف همته عن الخير. ولهذا جاء في الحديث احذر طلب الهداية من الله عز وجل، ولا سيما إذا تأمل أنه يقرأ سورة الفاتحة في صلواته الفرائض والنوافل كم مرة، ويقول فيها إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فسؤال الله الهداية والإكثار من ذلك واستحضار أهمية هذا الموضوع يجعل المسلم يعني ذا قلب يقظ. ولهذا في حديث شداد بن أوس، وهو مهم في هذا الموضوع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول شداد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شداد بن أوس إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات، فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك. فالحرص على هذا الدعاء وعلى مثله، وهو الذي بمعنى ترسيخ الثبات والرشد وموجبات رحمة الله عز وجل، هذا هو الذي ينبغي أن يشتغل به المسلم وأن يملأ به قلبه وصدره. كذلك أيضا من الوسائل الثبات الاستقامة على الدين، ولزوم الجادة، ولزوم الطاعات، والبعد عن المنهيات، وعدم التفريط. ولهذا الله عز وجل وأن هذا، الله يقول سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا كما قال قتادة يثبتهم بالخير والعمل الصالح، وفي الآخرة يثبتهم في القبر كما يقول في تفسير كثير. وأيضا من وسائل الثبات التمسك بالسنة، ولهذا في حديث الإرباض بن سارية في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالتمسك بالسنة والحرص على تحريها، وهذا يكون عن طريق سؤال العلماء والأثبات، وأن الإنسان لا يقدم على شيء من أمور الدين إلا بعد أن يطمئن إلى صحته بسؤال أهل العلم. وأيضا من ما يعين على الثبات كثرة الذكر، كثرة ذكر الله عز وجل. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه يقول الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل ووسوس، فإذا سهى وغفل، إذا سهى الإنسان يعني الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس. فينبغي أن يكون لسانك رطبا من ذكر الله. وأيضا من المال والبذل والإحسان يؤدي إلى تزكية القلب، والأمور كثيرة ومنها إحسان الظن بالمسلمين والله عز وجل. ولهذا يعني عمر يقول: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في خير محملا. ولهذا يعني التمازه الأعذار وإقالة العثرات هذا من أظهر مظاهر سلامة القلب. ولهذا ابن سيرين يقول: إذا بلغك عن أخيك شيء فلتمس له عذرا، فإن لم تجد فقل لعل له عذرا لا أعرفه. ولهذا المؤمن يلتمس المعاذير والمنافق يلتمس العثرات، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، هذا سائل مستمع باخت ذاكر الجدعاني من الخمرة في جدة، يقول في سؤاله: في قول الله تعالى إن بعض الظن إثم، مفهومه أن بعضه ليس بإثم، فما هو هذا البعض؟ مثلوا لنا بذلك بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. هذا لا لا لا لعل له ارتباطا بالسؤال السابق، وهو الكلام عن سلامة الصدر. والله عز وجل يقول كما أشرتم في سؤالكم: الله حفظكم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فالسائل الكريم يقول مفهومه أن بعضه ليس بإثم، هذا صحيح، لكن لو أنك التفت إلى شيء أهم من ذلك، وهو أن الله أمر باجتناب كثير من الظن من أجل أن بعضه إثم، يعني اجتنب كثيرا من، فأمر باجتناب الكثير من أجل القليل، مما يدل على أهمية التحسس ألا يقع في نفسك ظن سيء نحو إخوانك. ولهذا فسر ابن كثير رحمه الله الظن هنا المنهي عنه بالتهمة والتخون للناس في غير محله، وهذا مهم جدا. لاحظ، الظن المذموم هو التهمة، يعني بمعنى أن تتهم إخوانك وتخونهم وفي في في في في غير محله، هذا سوء الظن. ولعلي أيضا أذكر بكلمة عمر في الحلقة اللي قلناها في السؤال السابق: لا تظنن، وهذا هو المعيار، لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في خير محملا. وأيضا في القرطبي رحمه الله يقول: في المراد هنا التهمة التي لا سبب لها، كما يتهم رجلا مثلا بالفحشة من غير أن يثر عليه ما يقتضيها. وإجابة إلى إلى إلى إلى سؤال السائل حينما قال: هل هناك ظنون يعني ممكن أن يؤذن فيها؟ يقول القرطبي: والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها أن، لاحظ هذا هو أيضا المقياس أو المعيار أو الميزان، أن كل ما لم تعرف له أمارة، يعني علامة، ما لم تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراما واجب الاجتناب. كل ما لم تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر فكان حراما، وكان من يعني من الظن السيء الذي يجب الاجتناب. ذلك إذا كان المظنون به، يعني أخوك المسلم، إذا كان المظنون به ممن شوهد منه الستر والصلاح وأونست منه الأمانة في الظاهر، فظن الفساد به والخيانة محرم، بخلاف من اشتهر الناس بتعاطي الريب والمجاهرة بالخبائث. المقصود أن سوء الظن هو حينما يكون أخوك سليما، بل حتى إن كان مجهول الحال، ليس فقط صالحا وصادقا بل حتى مجهول الحال، لأن الأصل في المؤمن هو السلام والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل محمد هادي مقيم في المملكة، من أهل اليمن يقول: والدي في اليمن ولا يوجد لديه قيمة الأضحية، فقمت بإرسال قيمة الأضحية إلى اليمن واشترى الأضحية بنفسه، هل تجزئ هذه الأضحية عني وعن أبي؟ وهل يلزمني الإحرام مثل تقديم الأظافر وقص الشعر وغيرها؟ أفيدونا مأجورين وجزاكم الله عنا خير الجزاء. جزاك الله خيرا. هذا يرجع إلى النية أو نوع القصد الذي قصدت به حينما أرسلت لأبيك. فإذا أعطيته هبة وليست أضحية، أنت لم تنوي أنها أضحية وإنما أنها هبة وأن الوالد هو المضحي، فيكون المسعان هذا الذي يعني يمتنع كما تفضلتم في قضية ما عن الشعر إلى آخره هو المضحي. فإذا كنت أعطيت أباك هبة هذا المبلغ ولم تنوي أنت أن الأضحية عنك وعنه وعن أهل بيتكم، فيكون الوالد هو الذي يمتنع عن أخذ الشعر إلى آخره. أما إذا كنت لا قصدت أنك أنت المضحي وإنما جعلتها عند الوالد ليتولى ذبحها وتوزيعها والانتفاع بها، فتكون أنت المخاطب ب كما تفضلتم الامتناع عن أن تأخذ شيء من شعرك أو بشرك. أما إذا كنت قصدت الهبة له وأن هو المضحي، فحين هو الذي يمتنع وليس أنت، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول: ما حكم لبس الكمامة للمرأة المحرمة؟ لا شك لا إشكال، وهو كما قال اقتصاد المسنة فاليوم منه. وابن القيم يقول: فتخلل الفترات للسالكين أمر لازم لا بد منه، فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسديد ولم تخرجه من فرض ولم تدخله في محرم رجي له أن يعود خيرا مما كان. وعمر رضي الله عنه يقول: إن لهذه القلوب، وأحب أن يتأملها السائل الفاضل، إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل، وإن أدبرت فألزموها الفرائض. هذه القاعدة يا أخي، هذه هي القاعدة: إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت ورأيت أنك مقبل على الطاعة والأبل فخذوها بالنوافل. والمراد بالنوافل هنا سواء الصلوات، سواء الأذكار، سواء الصدقات، بر الوالدين، الإحسان، صلة الرحم إلى آخره. وإذا أدبرت فألزموها الفرائض، يعني الأساسيات. ثم قال عمر رضي الله عنه: وفي هذه الفترات والغيوم والحجب التي تعرض السالكين من الحكم ما لا يعلم تفصيله، لا ما لا يعلم تفصيله إلى الله. وبهذا والكلام القيب، وبهذا يتبين الصادق من الكاذب، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المرسل علي عامر أرسل برسالة يقول فيها: السلام عليكم فضيلة الشيخ، عندما أسافر من بلدنا يكون موعد تحرك الباص دائما الساعة الثانية بعد الظهر، ولا يقف الباص إلا بعد صلاة المغرب، فكيف أستطيع أن أصلي صلاة العصر؟ هل أجمعها مع صلاة الظهر في بلدي؟ جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ما دام أن تقول أن الباص والحافلة تتحرك الساعة الثانية بعد الظهر، فأنك تجمع جمع تقديم، بمعنى تصلي الظهر والعصر في وقت الظهر. لكن ما دام أنك في بلدك فأنت مقيم لم تبدأ السفر، فتصلي الظهر أربعا والعصر أربعا، تصلي الظهر أربعا والعصر أربعا، وتركب الحافلة فتكون قد جمعت جمع تقديم. أما لو أنك يعني توقفت في الطريق وعلمت أنك تتمكن من جمع التأخير، فلا مانع أنك تجمع جمع تأخير الظهر والعصر وأنت في السفر وتصلي ركعتين ركعتين ما دام أنك في السفر. لكن الذي يبدو لي من حالتك هذه لا، أنك تجمع جمع تقديم قبل السفر وأنت في بلدك، لأنك تقول أسافر من بلدنا، يكون الموعد الساعة الثانية، فإذا تصلي صلاة الظهر أربعا وتجمع إليها العصر جمع تقديم أربعا ثم تركب الحافلة وعلى بركة الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو أحمد مقيم في الرياض يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شاب العمر تجاوز 30 عاما ولم أستطع الزواج لأن راتبي لا يكفي لنفقتي والنفقة على والدي وأخواتي، أفكر كثيرا في الزواج في كل صلواتي، أصبح هذا التفكير ملازما لي وأنا في حزن وحيرة شديدة لأنني أعتقد أن صلاتي غير مقبولة، أصبحت في حالة نفسية عصيبة وصعبة، لم أستطع التخلص من هذا الاعتقاد، أرشدونا ووجهونا جزاكم الله خيرا إلى ما يصلح حالي مع صلاتي، جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أسأل الله الكريم العرش الكريم أن يعينك ويرزقك من فضله وأن يحقق لك الخير وأن يرزقك الزوجة الصالحة والذرية الصالحة. وأما أولا صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة إن شاء الله، ولا شك أن تفكيرك هذا في محله، كل إنسان يشتغل بهمومه أو بأموره ولا سيما فيما يتعلق بالزواج، إنسان لا شك أنه مشغله وينبغي، ولولا الاهتمام هذا ما حقق الإنسان مطالبه، لو كان باردا ولا يهتم فإنه لا يحقق، لكن مثل هذا هو الذي يدفع الإنسان إلى أن يبذل الأسباب من أجل أن يحقق ما يهتم به. ولكن جاهد نفسك حتى يجتمع إليك قلبك في صلاتك، اجتهد أن تركز في الصلاة، لكن أطمئنك أن الصلاة صحيحة إن شاء الله ومقبولة إن شاء الله، ولا لا لا تهتم أبدا في قضية أن هاجس الزواج يشغل بالك، فهذا طبيعي جدا، وكل الناس الذين يعني غالبا لم يتيسر لهم الزواج فإنهم يشتغلون بمثل هذا ويهتمون ويبذلون الأسباب. وأيضا أهنئك كذلك أيضا على حرصك على بر أهلك من الوالدين والإخوة، لأنك تقول أن راتبك لا يكفي وتنفق على والديك وإخوانك، وهذا خير كثير وهذا يعينك إن شاء الله ويبارك لك في رزقك، وأرجو أن يكون أيضا في المآل يحقق رغبتك في الزواج إن شاء الله، فمن اتقى الله رزقه من حيث لا يحتسب، فأنت على خير كثير وصلاتك صحيحة والشاهد إن شاء الله، وأسأل الله أن يرزقك الزوجة الصالحة والذرية الصالحة وأن يوفق ويعينك ويرزقك من واسع فضله إنه سميع مجيب. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل رزق الله الضباري من اليمن يقول في سؤاله: هل يجوز الصلاة على من يشرب الخمر ومات متأثرا بها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. لا شك طبعا المعصية لا تمنع من الصلاة على المسلم، يصلى عليه وإن كان عاصيا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالمغفرة ويرجى يعني، لكن يخشى عليه لا شك، المعاصي هذه خطيرة، الموبقات مشكلة، فهذا يصلى عليه ويغسل ويكفن ويدفن مع المسلمين ويعني ويدعى له، لعل الله سبحانه أن يعني يجيب دعاء المسلمين، لأن دعاء المسلمين ولا سيما صلاة الجنازة شفاعة، المصلون على الجنازة وعلى الميت فإنهم يشفعون له إذا قبل الله عز وجل، ولكن لا شك أنه على خطر عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن مدمن الخمر لا يدخل الجنة، نسأل الله السلامة، لا لا لا، كمامة نوع من النقاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، هذا في البخاري، فالمحرمة ممنوعة من تغطية وجهها بالنقاب، والكمامة مثله، وسواء كانت كمامة طبية أو غيرها، لكن إذا احتاجت فعلا سواء كان لمرض أو لوجود أجانب أو نحو ذلك أو لأشياء مرضية أو حتى عدوى أو نحو ذلك فلا مانع، ولكنها تفدي، وكذلك فتفدي للحاجة والفدية هي طعم مخير بين إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة مخير بين هذا وهذا. فالكمامة هي نوع من النقاب الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. كيف يفعل المسبوق بسجود السهو إذا كان بعد السلام سواء كان موجودا عند حدوثه أو لا؟ أفيدونا نفع الله بعلمكم. هو المسبوق إذا أمكنه أن يسجد مع إمامه قبل أن يقوم في القضاء، لأن السجود الذي بعد السلام غالبا الإمام يسلم ثم يقوم المسبوق ليقضي، فإذا كان قد قام فإنه لا طبعا لا يعود ولا شك طبعا، لكن قالوا يسجد حينما يسلم نفسه، إذا سلم نفسه فإنه يسجد، ولكن لا. أما إذا أمكن أن يسجد مع الإمام، لأن أحيانا بعضهم قد يتأخر لا يقوم ليأتي بما سبق به وسجد، هذا كافي. أما إذا قام فإنه يسجد بعدما يفرغ من صلاته والله أعلم. والمسألة طبعا اجتهادية والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: قمت بأداء صلاة العشاء في جماعة وبعدها قمت لصلاة الوتر، وأنا في الركعة الأولى جاء رجل من الخارج وأتم بي، ودخلت في حيرة من أمري. قمت بإكمال الصلاة والجهر بالركعة الثانية والسكوت في الثالثة والرابعة كما هو في حال المفروضة، ولكن طيلة صلاتي وأنا في شك، هل ما قمت به صحيح؟ وصلاة الناس الذين أتموا بي هل هي صحيحة أم لا؟ أم أنني قمت بفعل خطأ؟ وما الواجب فعله حيال ذلك؟ بارك الله فيكم. أرجو أن فعلك صحيح، بمعنى أنك بدأت مصليا منفردا ثم صرت إماما بعد أن التحق بك من التحق، بل حتى ولو كنت طبعا نيتك كانت هي الوتر ثم قلبتها نافلة من أجل هؤلاء الذين التحقوا بك، أرجو أن عملك صحيح. ولأمرين: أولا لجواز قلب النافلة سواء من وتر إلى نافلة، وأيضا الأمر الثاني أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا، يعني فقد تكون أنت أيضا قد تصدقت عليهم بفعلك هذا. الحاصل أن عملك صحيح وصلاتك صحيحة إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل إبراهيم مبخوت من اليمن يسأل يقول: من أي مكان يبدأ بالطواف حول الحجر، وهل يجوز الطواف من أي مكان؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حول الحجر مش الحجر. نعم الحجر. فالطواف يبدأ من الحجر الأسود، تجعله على يسارك وتبدأ. وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم منه، فقال: لتأخذوا عني مناسككم. وأيضا لعله دخل في عموم: أبدأ بما بدأ الله به، أو يبدأ بما بدأ الله به. وإن كان هذا في السعي، لكنه أيضا لا شك أن السنة مثل القرآن. ولو أنه ابتدأ من غير الحجر بعده، يعني مثلا من باب الكعبة مثلا أو من الحجر، فإن هذا الشوط لا يعتد به، إنما الذي يعتد به هو ما بدأ به من عند الحجر الأسود والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن إصغائكم. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا